بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 26 من برنامجكم شخصيات أندلسية، وهذه الحلقة بعنوان نضار وزمردة. نضار وزمردة، عنوان عجيب غريب لكنه لطيف. نضار هي بنت الإمام الكبير محمد بن علي بن يوسف أبي حيان التوحيدي الذي تكلمت له في الحلقة الماضية، وزمردة بنت أبرق هي زوج الإمام أبي حيان رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أبو حيان قلت في المرة الماضية إنه استقر في القاهرة من سنة 95 و600، رزقه الله تعالى بولدين من زوجه زمردة، ابن وبنت. أما الابن فهو حيان، وهذا الاسم شائع في الأندلس، يحبون التسمية به حيان ونضار. أما نضار فقد عني بها أبوها إلى الغاية، وهذه ظاهرة في حياة أبي حيان تستحق الوقوف والدراسة. عنايته بابنته نضار وعنايته بزوجه زمردة، كثير بل أكثر العلماء بل أغلبية الساحقة من علماء السلف والخلف ما كانوا يجدون من الوقت ما يعنون فيه بأبنائهم وبناتهم، وعلى الأخص بأزواجهم، ما كانوا يجدون من الوقت. وقد برع من النساء عدد كبير، لكن بالمقارنة بعدد من برع من الرجال وبمدار تاريخ الإسلام نجد أنهن قليلات وقليلات جدا. والسبب واضح يا الإخوة، فإن المرأة خلقت لمهمة ضخمة، لمهمة جليلة، وهي العناية على البيت والقيام بشؤونه وتربية الأولاد وراحة الزوج والقيام على شؤونه أيضا، وهذه مهمة جليلة جدا مهما حاول بعض الناس أن يقلل منها أو يزهد فيها ويقولون نصف المجتمع معطل في البيوت وأنتم ما تخرجونهن إلى العمل وإلى كذا. هذه دعاوى يعني ليست صحيحة. ما أحسن شوقي حينما قال: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم، هذا كلام رائع وجميل. ويقولون في الأمثال: الأم التي تدهده المهد بيد تهز العرش بيد أخرى. فالأم لها وظيفة رائعة جليلة جدا. لكن أيضا كان هناك أمثلة من نسوة اللواتي استطعنا أن يتجاوزنا هذا، واستطعنا أن ينجحنا في الجمع بين الأمرين، لكنهن كن قليلات. وقد وجدت نسوة منهن على مدار تاريخنا الإسلامي في علوم الحديث والفقه والتفسير والنحو واللغة إلى آخره، فضل الله تعالى ومنه. كان منهن زمردة وابنتها نضار. أما نضار فقد ولدت سنة 270 وتوفيت شابة سنة 370 عن 28 سنة. حزن عليها أبوها حزنا عظيما، ولم يستطع أن يثبت عندما بلغ وفاتها بعد مرض عضال ألم بها مدة 6 أشهر. وقد كان يعنى بها ويأخذها إلى مجالس السماع منذ كان عمرها 7 سنوات، فإن أباها كان له تهميش على بعض الكتب ذكر فيه من حضر من المشايخ وذكر ابنته نضار، وأخذها إلى مكة فجاورت في مكة زمانا وكانت متعبدة كما وصفها الشيخ بدر النابلسي، قال: كان لديها من العبادة والفقه ما فاقت به كثيرا من الرجال، ما فاقت به كثيرا من الرجال. ومدحها ومدح ما كانت عليه من اشتغال ودأب واجتهاد رحمة الله تعالى عليها. كان أبوها قد أخذ لها أنواعا من الإجازات في الحديث والفقه وعني بها عناية جيدة حتى استطاعت أن تتفوق في مجموعة من العلوم رحمة الله تعالى عليها، وحتى صارت أستاذة في بعض العلوم، يعني أستاذة في علم الخط، كان خطها فائقا رحمة الله تعالى عليها، وكانت أيضا في الفقه فقيها، وفي الحديث استطاعت أن تحصل على بعض الإجازات. هذه منزلة جليلة لهذه الفتاة لم تصل إليها أغلب بنات عصرها ولا أغلب النسوة اللواتي كنا قبلها رحمة الله تعالى عليها. ومدحت ومدحها أبوها، وألف في فقدها كتابا للأسف الشديد أنه فقد، يعني ألف كتابا سماه النضار في المسلات عن نضار. نضار الأخرى ابنته، والنضار الأولى الذهب، فإن الذهب هو نضار يسمى في العربية. وإذا أردنا أن نسمي الكتاب النضار في المسلات عن نضار، فالنضار هو الحسن والبهجة، أي هذا كتاب حسن وبهجة يتحدث عن نضار. وأما المسلاة فهي السلو، السلو هو النسيان، النسيان وعدم إثارة الأحزان والأشجان، هذا هو السلو. فالنضار في المسلات عن نضار، ذكر فيه في هذا الكتاب جمال صفاتها وحسن أخلاقها وتعبدها وما كانت عليه من دأب وجد واجتهاد في الاشتغال رحمة الله تعالى عليها، ومدحها بأبيات جليلات في ذلك الكتاب. كيف عرفنا وقد فقد؟ هذا الكتاب لخصه بعض الأئمة مثل ابن حجر العسقلاني ومثل الإمام السيوطي، ونقل منه في كتابه الذي ترجم فيه للنحاة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فعرفنا بعض مكنونات الكتاب، وأيضا ذكر فيه رحلته الطويلة، وذكر فيه مشايخه وترجم لكثير منهم. فنحن نتحسر على فقدنا لهذا الكتاب، ونرجو أن يظهره الله تبارك وتعالى، أن رحلة الإمام الكبير أبي حيان الأندلسي استغرقت مدة طويلة من الزمان، كانت 76 سنة، فكانت رحلة رائعة ولا بد، لكننا فقدناها، وإنا لله وإنا إليه راجعون فيما فقد من الكتب. أما زوجه زمردة بنت أبرق، فهي ما درينا من أي بلد هي، يبدو أنها مصرية. قال كان يمدحها بأنها سمراء وجميلة، وأن حياته معها كانت حياة سعيدة، وكان يأخذها معه إلى المشايخ لتسمع الحديث، فوصلت إلى درجة أن سمع منها الشيخ الكبير الإمام العالم أبو القاسم البرزالي. أبو القاسم البرزالي هذا شيخ كبير كان في دمشق، وكان في مرتبة الحافظ المزي والإمام ابن تيمية وابن القيم والحافظ الذهبي وتقي الدين السبكي، وهذه الجماعة التي عاشت في دمشق، وتنقل بعض بين دمشق ومصر. فأبو القاسم البرزالي كان من هذه الطبقة، كان من هؤلاء الجماعة المبرزين، فوصلت في العلم زمردة إلى أن أجازت أبا القاسم البرزالي، وهذه منزلة عليا لامرأة في ذلك الزمان. لم تستطع أن تتحمل وفاة ابنتها، فما عاشت بعدها إلا قليلا، توفيت بعدها بست سنوات، سنة 36 و700. وبقي أبو حيان مع ابنه حيان، وكان يقول عن ابنه حيان: يا ليت حيانا مثل نضار. يعني الإنسان يحب عادة أن يكون ولده الذكر هو المتفوق، هذه فطرة في نفس الإنسان، يحب هذا الإنسان في طبيعته، يحب هذا الأمر. فكان يقول: يا ليت حيانا كان مثل نضار. فمن شدة إعجابي بنضار. ويبدو أن حيانا هذا ما كان في العلم من ورد ولا صدر، ما كان له علاقة بالعلم، فأنه لم يذكر أبدا في كتب أبيه فيما أعلم، ولم يذكر أنه كان على درجة علمية أو أنه درس العلوم. ويبدو من تمني أبي حيان هذه الأمنية، يا ليت حيانا كان مثل النضار، أن حيانا أتعب أباه في طلب العلم، أو أنه لم يستسغ طلب العلم والدراسة ونحى منحا آخر. وهذه مسألة أود أن أنبه لها أيها الإخوة والأخوات، كثير من العلماء يتمنى أن يكون ابنه مثله عالما، فيظل يضغط عليه منذ أوائل عمره حتى يحفظ وحتى يدرس وحتى يتعلم، وقد يكون الابن ليس مهيئا لهذا، ما خلق لهذا، لا يصلح لهذا، فيظل الوالد يضغط عليه ولا ينتج منه شيء. وقد والعياذ بالله في بعض الحالات الحادة الولد يخرج عن السيطرة وينحرف بسبب ضغط الوالد الشديد، فما يصلح هذا. فليترك كل منا ولده وما يحبه وما يتمناه وما يريد أن يكون عليه، لأن القهر والغصب للأولاد لا يصلح ولا ينتج إبداعا، حتى لو حاول الولد ودرس ما يريده أبوه لا يبدع ولا يكون في منزلة عالية من العلم. إذن ماتت زوجه وماتت ابنته اللتان كان يحبهما حبا عظيما، ونوه بهما في أكثر من مكان، وذكر محاسنهما شعرا ونثرا كتابة، وبقي وحيدا إلى أن علت سنه وتوفي رحمه الله تعالى بعد أن بقي فريدا وحيدا. كلمة أخيرة: زمردة ونضار. هذا يدل دلالة واضحة على عناية علمائنا بنسائهم وبناتهم، ليس كما يشاع أن المشايخ والعلماء لا يحبون أن تطلب نساؤهم وبناتهم العلم. هذه غلوطة، هذه غلوطة روجها أعداء المشايخ وأعداء الدين الذين يريدون أن يسيئوا إلى المشايخ. أبدا المشايخ، لكن العلة الحقيقية في المشايخ أنهم لا يملكون وقتا، ليس عندهم وقت في الحقيقة لهذه المسألة من كثرة أعبائهم وأعمالهم والتفاف التلاميذ عليهم. هذا وإن كان الشيخ صاحب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهيهات، ثم هيهات أن يعنى بأبنائه وزوجه العناية الكافية التي تنتج منهن علماء، تنتج منهن يعني من نسائه ومن بناته. فهذه كلمة أخيرة أختم بها، وأسأل الله تعالى أن يكثر في المسلمين العالمات الشيخات المجتهدات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.